بسم الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: هؤلاء هم القدرية، يسمون بالقدرية لأنهم ينفون القدر، فيغلون في إثبات أفعال العباد، ويقولون هم الذين يوجدونها من دون أن يقدرها الله عليهم. وأما الجبرية ومنهم الجهمية ومن أخذ بقولهم فهم على النقيض، يغلون في إثبات القدر والمشيئة وينفون أفعال العباد، ويقولون العبد مجبور ليس له اختيار في أفعاله، وإنما يحرك كما يحرك الريشة في الهواء، أو هو كالميت بين يدي الغاسل يقلبه ليس له اختيار. فهم غلوا في إثبات القدر وإرادة الله سبحانه وتعالى، ونفوا أفعال العباد، وعدوهم مجبورين على أفعالهم ليس لهم فيها اختيار ولا مشيئة، ولذلك سموا بالجبرية لأنهم يقولون بالجبر. وأهل السنة والجماعة توسطوا كما هي عادتهم في كل أمور الدين، هم وسط فيها، فأثبتوا أن للعبد فعلا ومشيئة واختيارا، ولكنه لا يخرج بذلك عن مشيئة الله وإرادته، فأثبتوا للعبد مشيئة واختيارا وإرادة وأفعالا خلافا للجبرية، ولكنه لا يخرج عن قضاء الله وقدره خلافا للقدرية. وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلولا أن للعبد مشيئة واختيارا وقدرة لما عذبه الله على أفعاله، فلو كان مجبورا كما تقوله الجبرية لم يعذبه الله على أفعال ليس له فيها اختيار. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما عرفنا في الدروس الماضية هو لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، يشرح عقيدته للذين وجهوا له هذا السؤال من أهل القصيم، يسألونه عن عقيدته، هل هو يكفر المسلمين كما يقال عنه، هل هو يكره الأولياء، إلى آخر ما يقال عنه وينسب إليه. فهو كتب هذه الرسالة وبيّن فيها أن عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا البحث الذي سمعتم عنه تقدم أنه تكلم عن الفرقة الناجية، وأخبر أنهم وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والجبرية، يعني فيه طائفتان، طائفة تسمى قدرية وأخرى تسمى جبرية. فهو يبين أن عقيدة أهل السنة والجماعة وسط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما ذكر الفرق وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كما افترقت النصارى، كما افترقت اليهود قبلها على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، قال: وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلما سئل عن هذه الواحدة أخبر بقوله عليه الصلاة والسلام: أنهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الفرقة الناجية وصفها هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي، أي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما الذي كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام في العقيدة، في العبادة، في المعاملات؟ هي الأمور الموجودة بين أيدينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل من تمسك بالكتاب والسنة واتبع السلف في منهجهم وطريقتهم فهؤلاء من الطائفة الناجية المنصورة، ومن خالف ذلك فخلافه بقدر ما يحدث منه من الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا على أن المعتزلة الذين هم نفاة القدر، أولا أثبتوا لأنفسهم 5 أصول. الله عز وجل أخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وبين له أركان الإسلام 5 في حديث جبريل عليه السلام حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، فأخبره أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الخمسة. المعتزلة خالفوا فجعل لهم أصول خمسة. ما هي الأصول الخمسة؟ الأصل الأول سموه التوحيد، والتوحيد هذا شيء طيب حينما تسمعه، لكن ما معنى التوحيد عندهم؟ التوحيد عندهم نفي جميع الصفات عن الله تبارك وتعالى وإثبات الأسماء مجردة لا معنى لها. هذا هو التوحيد عندهم، وهذا هو الأصل الأول من أصولهم. الأول التوحيد، ويريدون به نفي الصفات، يسمون نفي الصفات توحيدا. وذكرنا في الدرس الماضي أن الشبهة التي قامت بأذهانهم يتصورون على أن الصفات هي قائمة بذاتها وليست قائمة بالموصوف. فلما نسب الله عز وجل بأنه العليم وأنه القادر وأنه المحيي وأنه المميت، يقولون هذه الصفات لو أثبتناها تسير متعددة، يعني ما هو إله واحد. ولهذا النصارى كفروا بثلاثة آلهة. إذن نحن لو أثبتنا هذا التعدد نحن نكفر. وهم يتصورون هذا التصور الفاسد الباطل. الله عز وجل له الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي صحيح البخاري إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. والمخلوق بنفسه هو واحد، لكنه يسمع ويبصر ويعقل وله قدرة وله إرادة، ولكن هو واحد. فالله عز وجل يتصف بهذه الصفات كلها وبهذه الأسماء كلها وهو واحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالصفات قائمة بذاته تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يعرف الموصوف إلا بصفاته. فالله عز وجل يعرفه عباده بصفاته التي تعرف بها إليهم. الأصل الثاني عندهم العدل. والعدل الكلام لما تسمعه العدل طيب، لأن الظلم لا يجوز، الظلم حرام. لكن ماذا يقصدون بالعدل؟ يقصدون بالعدل أن العبد يخلق فعله، بمعنى يقولون أنه إذا كانت هذه الأفعال مقدرة على العبد من الله عز وجل ثم يعملها ثم الله يعاقبه عليها فهذا ظلم. كيف يقدر عليه هذه الأعمال ثم يعاقبه عليها؟ هكذا يقولون. والجواب العلماء بينوا لهم وردوا عليهم أن الله عز وجل عادل، وما ربك بظلام للعبيد، لكن هذا العبد مكلف من الله تبارك وتعالى، كلف بهذه الأعمال التي يقوم بها من صلاة وزكاة وحج وصوم ثم الانتهاء عن جميع المعاصي التي نهي عنها. هذه المعاصي وهذه الطاعات إذا قام الإنسان بأعمال الطاعات يثاب عليها، وإذا ارتكب المعاصي يعاقب عليها. إذن هذه الأعمال التي يعملها الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول وما تشاءون إلا أن يشاء الله. معنى ذلك أن العبد له مشيئة، ولكن هذه المشيئة مرتبطة بمشيئة الله. ليس للعبد مشيئة يعني لا صلة لها بمشيئة الله تبارك وتعالى، أي يفعل الشيء الذي لا يريده الله، هذا غير ممكن. ولكن هذا العبد عنده العقل، عنده الاختيار، عنده الكتاب، عنده السنة، أرسل الله عز وجل الرسل ليبين للناس طريق الخير وطريق الشر. فهو يرتكب هذا الذنب وهو يعرفه. يعرف الإنسان أن هذه نار وهذا ماء، يعرف هذا عسل وهذا خمر. إذن ما دمت أن تعرف هذا وتعرفه بعقلك فأنت أمرت بشيء ونهيت عن شيء. إذا ارتكبت هذا الشيء أنت ترتكبه باختيارك وبقدرتك التي مكنت منها، ولكن هذا مقدر عليك من الله عز وجل، لأن القدر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرى القلم في تلك اللحظة بجميع ما هو كائن إلى قيام الساعة، وهذا كله موجود في اللوح المحفوظ. ولهذا سيأتينا في ترتيب الإيمان بالقدر، لأنه لا بد أن تكون هناك أربع حالات يؤمن بها المسلم حتى يكون مؤمنا بالقدر. هذا الذي قدره الله عز وجل على العباد لا يمكن أن ينفكوا عنه، ولكنهم ليسوا مجبورين عليه، وإنما يقدمون عليه باختيارهم. الآن الإنسان إذا أقدم على إنسان وقتله، هل هو أقدم عليه باختياره أو بغير اختياره؟ باختياره. لأنه عنده القدرة وعمل ذلك ونفذه. لما نأتي للجبرية في القسم الثاني الذين يقابلون القدرية، كلامهم الذي يقولونه أن العبد مجبور على أفعاله، هذا فيه تعطيل للشريعة الإسلامية كلها. إذا كان العبد مجبورا معناه يصلي ويصوم ويقتل ويزني ويرتكب جميع المعاصي، ومعنى ذلك أنه مجبور عليها، ليس له فيها اختيار، وهذا لا يقوله عاقل، لأنه نفسه الذي يؤمن بهذه العقيدة لو ارتكب معك خطأ وأردت لو ارتكبت معه خطأ وأردت أن تأخذ بحقك منه، هو ما يقبل منك أن تقول له هذا مقدر علي وأنا مجبور على هذا العمل، ما يقبل، لابد أن يأخذ بحقه، لأن الفطرة السليمة لا تقبل هذه العقيدة، حتى الأطفال الصغار لا يقبلون هذه العقيدة. الطفل إذا جاء واحد أخذ اللعبة منه يحاربه ويضربه عليها، فكيف يعني العاقل يخالف مثل هذه العقيدة الصحيحة الصريحة؟ إذن قضية العدل الذي سموه عدلا، وهو أن العبد يخلق فعله، هذا قال العلماء عنهم أنهم أشركوا في توحيد الربوبية. توحيد الربوبية، الله يقول للكفار، يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ما في واحد يدعي أنه خلق نفسه أو خلق ابنه أو خلق زوجته أو خلق أي شيء، ما في أحد يدعي هذه الدعوة، لأنهم يعلمون على أن لهم خالق. هؤلاء لما قالوا العبد يخلق فعله، معناه كل الناس يخلقون فعلهم فيشاركون الله عز وجل في هذه الصفة التي هي صفة الخلق، وهي التي اختص الله عز وجل بها، وأخبر عن الآلهة أنهم لو اجتمعوا جميعا أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل والأغرب من ذلك الذباب إذا سلبهم شيء ما يقدرون يستنقذوه منه. إذا صفة الخلق هي لله تبارك وتعالى، ففكرة هؤلاء أنهم جعلوا كل الناس خالقين مع الله عز وجل، وهذا شرك في توحيد الربوبية الذي لم يشرك فيه أحد من المشركين. أما المشركون أشركوا في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. فالرسول لما قال له قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يتعجبون من الرسول الذي يقول لهم اعبدوا إله واحد، لأنهم يعرفون أن هذه عبادة، حينما ينذرون لهذا الولي أو يذبحون له أو يدعونهم من دون الله أو يستغيثون به، يعلمون أن هذه عبادة، ولهذا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، يعني ما نعبد هؤلاء الأولياء، أولئك أصحاب الأضرحة الذين يدعون أنفسهم أن لهم قدرة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي نتوسط بهم إلى الله. فشركهم في توحيد العبادة وليس في توحيد الخلق. هؤلاء المعتزلة خالفوا فقالوا بهذا القول. من القواعد عندهم أو الأصول الخمسة عندهم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ولا تقوم الأمور إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والله عز وجل أمر بذلك في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مذهب أهل السنة والجماعة، لكن كيف يفسرونهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم؟ لأنه الآن عمل الأصول الخمسة كل أصل يفسرونه. إذن أنتم عندكم أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو معناه؟ عند أهل السنة والجماعة كل إنسان مطلوب منه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن على كل إنسان أن يعمل ويأمر وينهى بقدر ما يستطيع، يعني الاستطاعة للإنسان أن يأمر الإنسان أن يغير المنكر بيده كما في صحيح مسلم، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، يعني عليك أن تغير بقدر ما تستطيع. هذا عند أهل السنة والجماعة. إذا الحاكم الشرعي ولي الأمر ارتكب معصية ولكنها دون الشرك بالله تبارك وتعالى، فهذا لابد من الصبر عليه وموعظته وبيان الحق له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أنه لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على ولي أمرهم ما لم يروا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان. هذا الحديث في صحيح البخاري، لا يجوز الخروج على ولي الأمر ما لم يرتكب كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هؤلاء الأمر معروف عنهم المنكر عندهم أن الوالي إذا شرب خمرا إذا ارتكب معصية يخرج عليه، فهذا الأمر معروف عنهم المنكر عندهم على أنه من ارتكب معصية من ولاة الأمر يجب الخروج عليه. هذا الأمر معروف عنهم المنكر عندهم. أهل السنة يقولون لا، إذا ارتكب منكرا، هذا المنكر دون الشرك بالله تبارك وتعالى، دون الكفر البواح الذي فيه من الله برهان، لا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج على الأئمة يعني يترتب عليه مشاكل وأمور أعظم من تغيير هذا المنكر الذي ارتكبه. الرابع من الأصول الخمسة ما يسموه بالمنزلة بين المنزلتين، وهذه الخصيصة أو هذه البدعة كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية اختصت بها المعتزلة دون سواها من الفرق الأخرى، يعني الأخطاء التي ارتكبتها الفرق كلهم شاركوا فيها، كلهم بقدر بشاركته، لكن المنزلة بين المنزلتين هذه لم يقل بها أحد غير المعتزلة. ما هي المنزلة بين المنزلتين؟ واصل بن عطاء كان عند الحسن البصري وهو يدرس الناس، فجاء ذكر مرتكب الكبيرة. مرتكب الكبيرة تعرفون الكبائر، الزنا، شرب الخمر، السرقة، هذه كلها كبائر. فالحسن البصري قبل أن يقرر، هذا الرجل الذي هو كان في الأصل من تلاميذه اعتزله وقال أنا أقول أنه خرج من الإسلام ولم يدخل في الكفر، يعني خرج وفي الطريق وقف، لا وصل إلى الكفر ولا بقي في الإسلام، إنما هو في منزلة بين المنزلتين. أهل السنة والجماعة جميعا يقولون مرتكب المعصية هذا فاسق بكبيرته، مؤمن ولكن إيمانه ناقص، ليس إيمانه كامل، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فمن ارتكب كبيرة وفيها حد يجب على ولي الأمر أن يطبق هذا الحد. تعرفون في كتاب الله تبارك وتعالى يقول الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السرقة كبيرة من الكبائر، لو كانت كفرا لقيل اقطع رقبته، لكن الآية ما قالت تقطع رقبته، قالت تقطع يده لأنه ارتكب معصية. الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن هذه كبائر، الزنا كبيرة والسرقة كبيرة، ولكن فيها حدود تطبق على أصحابها. هؤلاء يقال لا، خرج من هنا ولم يدخل هنا، إذن لما بقي في منزلة بين المنزلتين ما هو حكمه في الدنيا وما هو حكمه في الآخرة؟ قالوا أما حكمه في الدنيا فيعامل معاملة المسلمين، يعني إذا مات يرث ويورث ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب حكمه في الآخرة؟ قالوا لا، حكمه في الآخرة يخلد في النار. ما هو الدليل؟ قالوا أن هناك أصل آخر سيأتينا الذي هو إنفاذ الوعيد، يعني يوجبون على الله تبارك وتعالى على أنه إذا كان عبدا يرتكب معصية فيها وعيد بالنار لابد أن يدخله الله النار. طيب إذا دخل النار عندهم ما في شفاعة، لا يمكن أن يخرج منها، ورسول يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ويقول في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اذهب فمن وجدت في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان فخرجه من النار. إذن أهل السنة والجماعة يقولون مرتكب الكبيرة تحت مشيئة الله، والذنب الوحيد الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك بنص القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من شاء غفر له ومن شاء عذبه بقدر ذنبه بنص القرآن. إذن هم يخالفون النص القرآني. الخوارج شاركوا المعتزلة ولكنهم جاءوا بقول صريح، ما عندهم منزلة بين المنزلتين، قالوا من ارتكب كبيرة فهو كافر، كافر في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. وهم مخالفون كما سمعنا الآن لهذه النصوص، السارق والزاني وشارب الخمر، هؤلاء كلهم عليهم حدود، لو كانوا كفارا ما تكون عليهم حدود وإنما يدخلون النار. هؤلاء الذين يقولون بهذا القول الخوارج والذين يقولون بقول المعتزلة، هؤلاء ما زالوا يعيشون بيننا، يعني لا يظن طلاب العلم أن هذا القول أنه ذهب وانتهى مع تلك الفرق التي قالته، بل في الوقت الحاضر فيه من يؤلف كتب ويقول بقول المعتزلة صراحة، ويقول بقول الخوارج صراحة، فيقول في كتبه التي يؤلفها أولا بالقول بخلق القرآن الذي لم تقل به إلا المعتزلة، الأمر الثاني يقول بتخليد الفساق في النار، تخليد الفساق في النار، هذه كتب مؤلفة وموجودة وموزعة بين الناس. ولهذا أنا أقول للطلاب حتى يفهموا، لأن بعض الناس قد تسمع منهم أن يقولوا أنتم تبحثون في أمور قد انتهت، ظنا منهم على أن هذه الفرق التي تسمى الجبرية والمعتزلة إلى آخره نشأوا في ذاك التاريخ وانتهوا، والخوارج، وهذا الكلام ليس بصحيح، الخوارج ما زالوا مستمرين، المعتزلة كذلك يقولون بقول المعتزلة في كتبهم وفي محاضراتهم، فينبغي لطالب العلم أن يفهم ذلك. الخامس إنفاد الوعيد الذي سمعنا، وهو عند المعتزلة يقولون بأن الذي يرتكب كبيرة لابد أن يدخل النار، وإذا دخل النار لا يخرج منها، لأنهم ينفون أحاديث الشفاعة. المؤلف هنا قرأ لنا كلام القدرية، فالمعتزلة يقولون العبد يستقل بفعله بمعنى أنه يخلق فعله، والجبرية الذي سمعنا الأخ الذي قرأ الكلام عنهم على أنه يقول العبد مجبور، العبد مجبور على فعله، وهذا كما سمعنا على أنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة، فالعبد له اختيار وله قدرته، ولهذا لو كان العبد مجنونا يرفع عنه القلم، العبد إذا ذهب عقله أرفع عنه القلم، ما دام أنه عاقل فهو محاسب على أعماله التي يرتكبها. فين وصلنا يا شيخ؟ أهل السنة بين الطائفتين لا يقولون بالجبر ولا يقولون بالقدر، القدر الذين ينفون القدر يقولون لا قدر، والعبد يخلق فعله كما سمعنا، وفي حديث البخاري أو في حديث مسلم في حديث جبريل أنه قيل لعبد الله بن عمر أن جماعة يتكفرون العلم يقولون لا قدر، يعني جاءوا من العراق وقابلوا عبد الله بن عمر في هذا المسجد وقالوا أن فيه جماعة يقولون لا قدر والأمر أنف، فهو تبرأ منهم وتحدث بهذا الحديث الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أركان الإيمان، فقال إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فهذا مخالف لأهل السنة والجماعة، مخالف وتارك ركن من أركان الإيمان الستة. إذن أهل السنة وسط، لا يقولون بالجبر بل يقولون العبد مكلف ويعمل باختياره، وكذلك لا ينفون القدر لأن الإنسان لا يعمل ذلك إلا بقدر، كل شيء يعمله الإنسان بقدر، الله عز وجل قدره عليه، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن النطفة حينما تبلغ 120 ليلة كما في صحيح البخاري أنه يأتي الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، يعني لما تبلغ النطفة أو الحيوان المنوي في الرحم 120 ليلة يخلق، ثم يؤمر الملك فيكتب 4 كلمات، كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، هذا كل واحد منا هذه 4 الأشياء كلها مكتوبة له، الرزق لا تتعب نفسك وتأخذ أموال الناس وترتكب الحرام، ليس لك إلا ما كتبه الله لك مهما عملت، مكتوب الرزق، الأجل الإنسان لا يموت إلا بأجله، سواء قتل في المعركة فهو بأجله، غرق في البحر فهو بأجله، دعسته سيارة فهو بأجله، فهذا أجله لا يخرج عنه، الله يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والأسباب مختلفة، الموت واحد والأسباب مختلفة، بمعنى على أن الأجل محدود. إذن الأجل محدود والرزق كذلك. العمل الذي كتب له شقي أو سعيد، الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سئل في موضوع القدر بعينه فقال له الصحابة: هل العمل في أمر مستأنف أو في شيء قد فرغ منه؟ يعني نحن نعمل الآن من جديد أو نعمل في شيء مكتوب علينا في الأصل؟ قال عليه الصلاة والسلام: بل في شيء قد فرغ منه. ثم قرأ الآية تقرؤونها في حاميم فصلت، الله عز وجل يقول: فريق في الجنة وفريق في السعير. خلق الله عز وجل الخلق وحكم أن هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن كل واحد منا ما يدري هو من أي فريق، ما في أحد منا يعلم على أنه شقي أو سعيد، وإنما هذا في علم الغيب. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ولهذا كان يسأل حسن الخاتمة دائما، يعني الإنسان ينبغي أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، لأنه قد يأتي في آخر لحظة من حياته فيختم له بخاتمة سيئة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل وهو كافر حينما جاء قاله: أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل. فتشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة مع المسلمين يقاتل الكفار فقتل. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ذراع يعني فترة قصيرة، فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في اللوح المحفوظ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الرجل ما صلى لله ركعة، إنما تشهد لله بالوحدانية وشهد رسوله بالرسالة، ثم دخل المعركة فقتل شهيدا. إذن دخل الجنة لأن الله ختم له بهذه الخاتمة، وذلك الذي سبق في علم الله تبارك وتعالى وكتب له في اللوح المحفوظ. شخص آخر أيضا في نفس المعركة مع الكفار، فقال أحد الناس: ما أبلى مثل فلان. قالوا: فيه رجل عمل أعمال جيدة جدا يقتل في الكفار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. وتعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إنه إلا وحي يوحى. فقال الرجل: أنا سأتابعه وأنظر كيف يكون أمره. فصار يتابعه في المعركة وهو مع الكفار يضرب فيهم بسيفه وبرمحه، ثم هم يضربون فيه أيضا حتى كثرت فيه الجراحة، يعني الجراحة أدخنته جسمه كله مهلهل بالرماح بالسيوف، لم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فمات، أي قتل نفسه. وهم يعرفون الصحابة رضوان الله عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل نفسه هو في النار. فجاء يركض إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وماذا؟ قال: الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. عندها أيضا قال هذا القول: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، لأنه يقتل في المشركين وهذا عمل من الأعمال الطيبة في الظاهر، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الرجل قتل نفسه. ومن قتل نفسه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهق، أنه يتردى في نار جهنم. إذن القدر هذا شيء مفروغ منه، وعلى المسلم أن يؤمن به. وستأتي مراتب القدر، لأن مراتب القدر: العلم بأن الله عز وجل قدر هذه الأشياء، الكتابة بأنه كتبها في اللوح المحفوظ، الخلق هو الذي خلقها، المشيئة بأنه شاءها. يعني هذه الأربعة كلها لا بد أن يؤمن بها المسلم ليكون مؤمنا بالقدر. تؤمن بالكتاب لأن الله كتب مقادير كل شيء، تؤمن بالخلق لأن الله عز وجل يخلق هذه الأشياء على وفق ما قدره، كذلك المشيئة الله عز وجل شاء هذا الشيء. إذا توفرت هذه الأربعة فمعنى ذلك أنك مؤمن بالقدر. طيب، ذكر هنا في الأخير لما سمعنا القراءة. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي تدل عليه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله. فلولا أن للعبد مشيئة واختيارا وقدرة لما عذبه الله على أفعاله. يعني العبد له مشيئة يشاء هذا الشيء ويفعله، له قدرة يقدر على هذا العمل، وله كذلك فعل يفعل هذا العمل، فالله عز وجل يعاقبه على ذلك، لا يعاقبه إلا على فعله، وهذا ليس بظلم بل هو عدل. فالله عز وجل يحاسب الناس بما يعملون. فهذا الرجل الذي يعمل هذا العمل لو كان لا عقل له فيكون القلم مرفوعا، ولكنه بعقله بقدرته بمشيئته عمل ذلك العمل، فالله عز وجل يعاقبه على عمله. ولو كان مجبرا كما تقول الجبرية لم يعذبه الله على أفعال ليس له فيها اختيار. ومن أدلة أهل السنة والجماعة قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لا يمكن أن يكون العبد يشاء شيئا والله يشاء خلافه فتنفذ مشيئة العبد ولا تنفذ مشيئة الله، هذا لا يمكن أن يكون. نعم اقرأ. ومن أدلة أهل السنة قال الشارح حفظه الله تعالى: ومن أدلة أهل السنة والجماعة قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قوله لمن شاء منكم أن يستقيم دل على أن الإنسان يستقيم على طاعة الله بمشيئته لا يجبر على ذلك. يعني الإنسان له مشيئة فهو يعمل هذا العمل باختياره، هو يشاء هذا العمل فيعمله، إن كان خيرا فيثاب عليه وإن كان شر فيعاقب عليه، لأنه عمله بمشيئته واختياره. فالله عز وجل ينص على هذا في قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني ما تشاء شيئا هذا لا يمكن أن ينفذ إلا إذا شاءه الله عز وجل، أما إذا لم يشاءه لا يمكن أن تنفذه أنت، لأن القدرة لله تبارك وتعالى وهو القادر والمحيط بكل شيء. نعم. إما أن يستقيم وإما أن يعصي، فهو الذي يؤمن وهو الذي يكفر، وهو المؤمن والكافر والفاسق والزاني والسارق والشارب هو نفسه. يعني الشخص هذا هو العاصي، هو الذي ارتكب المعصية، وهو الذي شرب الخمر. إذا رجعنا للطاعات هو الذي يصلي وهو الذي يحج، فكيف تقول أن هذا العبد مجبور؟ هذا كلام الجبرية، كيف مجبور على هذه الأشياء؟ معنى ذلك أن الله هو الفاعل لهذه الأشياء، لأن العبد ليس له قدرة. ومثله كما سمعنا بالريشة في الهواء يحركها الهواء، كالمرتعش حينما يرتعش هكذا ليس باختياره. هذا الكلام كله مخالف للنصوص ومخالف للفطرة. نعم. فأثبت للعبد مشيئة في قوله لمن شاء منكم أن يستقيم، ثم قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا رد على القدرية، فأول الآية رد على الجبرية وآخرها رد على القدرية، فالآية فيها رد على الطائفتين. قوله لمن شاء هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد وإرادته، وأنه يحرك بدون اختيار منه. بدون اختيار منه، يعني الجبرية يقول العبد مجبور على فعله، يعني إذا قتل يكون مجبورا، إذا زنى يكون مجبورا، إذا شرب خمرا يكون مجبورا. وهذا الكلام ليس بصحيح، بل العبد يعمل هذا باختياره، لو لم يكن عنده اختيار لما عوقب على ذلك. فالعبد عنده قدرة وعنده إرادة وعنده مشيئة، والله عز وجل أعطاه هذه وبين له، لأنه ما تركه هملا، أرسل الرسل وأنزل الكتب بين فيها طريق الخير وطريق الشر. نعم. وقوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين ينفون القدر ويغلون في إثبات مشيئة العبد ويقولون إن العبد يشاء ولو لم يشأ الله ولو لم يقدر الله، وهو يفعل ويشاء بابتداعه وإيجاده هو. وبعضهم يقول إن الله لا يعلم أفعاله قبل أن تقع، وهؤلاء هم الغلاة. وبعضهم يقول يعلمها لكنه لم يقدرها. هذا هو ملخص البحث في هذه المسألة. يعني كلام القدرية وهم المعتزلة كلامهم هذا ليس بصحيح، لأنه مخالف للواقع. فهم الآن الله عز وجل يقول إلا أن يشاء الله، يعني الله عز وجل شاء هذا الشيء فأنت تستطيع أن تعمل هذا الشيء. أنت أعطيت هذه الجوارح، أعطيت السمع البصر القدرة الإرادة، لكن ليس إرادتك ومشيئتك تغلب مشيئة الله تبارك وتعالى. الله يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، أنت تشاء الشيء والله عز وجل لا يشاء فلا يمكن أن ينفذ، وهذا معروف للإنسان، تحاول أمرا تريد أن تعمله ما تستطيع تعمله، لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يشاءه ولم يقدره لك. وهكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. والإيمان بالقضاء والقدر. الذين ينكرون العلم، يعني علم الله عز وجل، هؤلاء هم الذين كفروهم، أي كفرهم أهل السنة والجماعة، الذين يقولون أن الله عز وجل لا يعلم شيئا حتى يقع، وهذا مخالف لما في كتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الطائفة التي قال عنها بعض العلماء أنها انقرضت، الذين ينكرون العلم يقولون أن الله عز وجل لا يعلم الشيء حتى يقع من العبد، إذا وقع من العبد علمه، وقبل ذلك لا يعلمه، وهذا مخالف للنصوص كما سمعنا. فهؤلاء الغلاة أهل السنة والجماعة كفروهم. ويقول بعض العلماء أن هذه الطائفة أو من يعتقد هذا الفكر أنهم انقرضوا، لكن الطائفة الأخرى التي سمعنا ما زالت على قيد الحياة وتعمل وتدعو وتؤلف الكتب وتنشرها. نعم. والإيمان بالقضاء والقدر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. يعني هذه آيات صريحة في كتاب الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يخلق هذه الأشياء وهو قادر عليها، ولا يقع من الإنسان شيئا إلا بإرادة الله تبارك وتعالى. وفي السنة حديث جبريل لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني تعرفون أن هذا الحديث مشهور وهو في صحيح مسلم. فجبريل عليه السلام لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي، في الحديث أنه شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر كما قال عمر بن الخطاب، ولا يعرفه منا أحد. يعني الأوصاف التي ذكرت في وصف هذا الرجل الذي جاء بهذه الصورة، يعني شديد بياض الثياب، معناه ليس من سفر جاي، الذي يأتي من السفر يكون ثيابه مغبرة. شديد سواد الشعر، ما فيه غبار، يعني مدهون ممتاز ما في شيء. ثم الموجودون كلهم لا يعرفون هذا الرجل، المفروض أنه ما دام بهذه الصورة يكون معروفا، المسافر الذي يأتي هو الذي لا يعرف، أما بهذه الصورة فكيف لا نعرفه. هذا الرجل جاء بهذه الصورة وهو جبريل عليه السلام، لأنه أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بعد ذلك بعد ثلاث. هذا الرجل أيضا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين العلماء على أن هذه المسائل التي سأل عنها وهي الإسلام والإيمان والإحسان، هذه كلها معروفة عند الصحابة جميعا، لكنها كانت مفرقة ما جاءت في حديث واحد. فجاء جبريل والله عز وجل أمره بذلك حتى يسمع الصحابة جميعا هذه الأركان الأساسية للإسلام. فجاء وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. يعني جلس في الحلقة وقرب منه، وضع يده على فخذه وقال: أخبرني عن الإسلام. فقاله: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد. يعني الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يشهدون للرسول بالرسالة، هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام. اليهود والنصارى، النصارى هم يثلثون، يقول الله ثالث ثلاثة، اليهود ما عندهم الشرك هذا، ولكنهم يقولون لا إله إلا الله، لكن لم يشهدوا للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة. ومن لم يشهد للرسول بالرسالة فيكون كافرا، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، كما في صحيح مسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. الكفار يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، كما قال الله عنهم أن اليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبنائهم، يعني يعرفونه أنه الرسول الذي جاء وصفه في الكتب عندهم مثل ما يعرف الإنسان ابنه. يعني البعيد قد تعرفه وقد تنساه، لكن ابنك الملاصق لك في بيتك تعرفه المعرفة التامة. فالله عز وجل أخبر على أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا. إذن الذي لا يشهد للرسول بالرسالة فهو كافر. وحينما نسمع الدعوات وقضية الأديان، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يجب على المسلم أن يعتقد أنه لا دين على وجه الأرض صحيح إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا يهودية ولا نصرانية ولا غيرها، كل الأديان الذي باقي في الكتب على ما هو عليه ولم يحرف منسوخ بهذه الرسالة، أي برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نؤمن بذلك. إذن جبريل لما سأل الرسول عن الإسلام أخبره بهذه الأركان الخمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال له: صدقت. وهذه أيضا عند الصحابة من الأمور العجيبة، العادة أن السائل يسأل عن شيء لا يعرفه، فكيف يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ويخبره بالإسلام ويقول له صدقت؟ معناه أن هذا الرجل السائل يعرف أن الإسلام أركانه خمسة. ثم سأله عن الإيمان، أركان الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال الصحابة: فعجبنا له يسأله ويصدقه. يعني العادة أنت تسأل عن شيء لا تعرفه، لكن يسأل ويصدق، يقول ما قلته صحيح، معنى ذلك أنه يعرفه. إذن كان الإيمان الستة سمعنا فيها: الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. القدر قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، وقد يكون في حق الإنسان وإن كان ظاهرا شر، لكنه إذا صبر واحتسب يكون له خير. الإنسان يقدر عليه فيموت ولده، يذهب ماله، يحدث له مرض، تصيبه مصائب، إذا صبر فله الأجر، وإذا تسخط ليس له إلا السخط ولن يستفيد شيئا. إذن القدر لابد أن نؤمن به. إذا أصابك المرض، مات ولدك، قدر عليك بشيء، اعلم أن هذا مقدر عليك من الله عز وجل لا ينصرف. الأسباب لابد أن يعملها الإنسان. يعني لما نقول في الحديث الذي سبق ذكره أنه كتبت له أربع ومنها كتب رزقه، الرزق مكتوب، لكن هل يأتيك الرزق وأنت نائم؟ ولابد أن تعمل. الله عز وجل يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. يعني أنت تحرث وأنت تعمل، لكن هذا الزرع لا يمكن أن يأتي إلا إذا أراد الله، فالله عز وجل يسر هذا الزرع يطلع إلى العلو، ما جعله منكس إلى الأرض، هو الذي أنبته وهو الذي يوصله، وقد يأتي في آخر لحظة تأتيه جائحة فتذهب به. إذن الإنسان المسلم يعمل. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نسمع هذا الحديث ولابد أن نتفقه فيه. يقول: لو توكلتم على الله حق توكله، يعني أن تتوكل على الله وأن كل شيء من الله، لرزقكم كما يرزق الطير، طيور هذه المساكين الله عز وجل يرزقها، لكن هل هي بقت في أشجارها في عشها ولا ذهبت تبحث عن الرزق؟ قال: تذهب خماصا، تروح خماصا، بطونها خاوية، يعني الخميص معناها البطن خاوي، وتعود بطانا، ترجع المغرب بطونها مملوءة، لأنها ذهبت تبحث عن الرزق. إذا كان بعضكم عند بيته أشجار، اسمع في الليل ما تسمع صوت لهذه الطيور أبدا، إذا جاء الفجر قامت تبحث عن الرزق. شبابنا مع الأسف إلا ما شاء الله في الليل يبيتون شغالين خلاص، إذا جاء قرب الفجر نام، ولا صلاة فجر ولا صلاة ظهر ولا عصر إلى آخره، يعني يخالفون سنة الله عز وجل في الحياة. الله جعل الليل سباتا وجعل النهار معاشا، هم يعكسون هذه الأمور. الطيور نفسها على هذه الفطرة، في الليل تنام وفي الصباح تبحث عن الرزق. إذن الرزق المكتوب لك لابد أن تبحث عنه وتعمل الأسباب بقدر ما تستطيع والله عز وجل هو الذي يوفي لك ذلك. لا تقول أنا عملت كل الأسباب معناه سيأتيني كل شيء، لا، هذه الأسباب تعملها وتتوكل على الله كما سمعنا في هذا الحديث، لو توكلتم على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير. ثم الآن يتحدث لنا عن الإيمان بمراتب القدر، تقرأ لنا هذا. يعني الآن في 4 مراتب لهذا القدر الذي نؤمن به، من توفرت في هذه 4 فهو آمن بالقدر الذي جاء ذكره في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع، تفضل. قال الشارح حفظه الله تعالى: والإيمان بالقدر على 4 مراتب لا بد من الإيمان بها كلها. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء بعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وهذه المرتبة هي التي نفاها غلاة القدرية. يعني أولا أن يؤمن المسلم بأن الله عالم بكل شيء، يعني كل شيء يريده الله عز وجل كله عالم به. هذه المرتبة وهي العلم هي التي نفاها الغلاة من القدرية الذين ينفون القدر، يقول أن الله عز وجل لا يعلم شيء إلا إذا وقع، قبل أن يقع لا يعلمه. يعني الله عز وجل ما علم أننا سنجلس في هذا المجلس ونجتمع فيه إلا بعد أن جلسنا، أما قبل ذلك لا يعلم. هذا الكلام مخالف لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، لحديث أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم ثم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما يكون، قال اكتب ما يكون وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. يعني الله عز وجل لما خلق القلم وخلقه وأمره بهذا الأمر الذي سمعنا قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، اكتب ما هو كائن، ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وهذه المرتبة، مرتبة الكتابة، هي الثانية. أولا أن الله عز وجل علم هذه الأشياء كلها ثم أمر القلم فكتبها جميعا. إذا تؤمن بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وتؤمن بأن الله كتب هذه المقادير كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في صحيح البخاري، قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب هذه المقادير كلها موجودة في اللوح المحفوظ. طيب بعد ذلك والله جل وعلا يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. نعم. الكتاب هو اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي نخلقها، إن ذلك على الله يسير. وكان ذلك كما في الحديث: قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فالكتابة سابقة بأزمان على خلق السماوات والأرض. يعني قبل أن يخلق السماوات والأرض الله عز وجل قدر هذه المقادير ثم خلقها بعد ذلك. هذه المقادير اللي قدرها وكتبها سيأتي وقتها متى تكون، يعني كل شيء سيأتي في وقته المحدد. الله عز وجل أخبر بأنه سيرسل الرسل، فالرسل بدأوا من آدم ثم جاء نوح إلى آخره حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء. فهذه المقادير مقدرة ولها أوقات محددة لا تأتي إلا فيها، لا تتقدمها ولا تتأخرها. ولهذا سمعنا هذه الآية: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلق السماوات والأرض، كل هذه في كتاب مسجلة محفوظة يأتي الوقت الذي حددت فيه فتظهر عليه. تفضل. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، فكل شيء يقع فهو بمشيئة الله وإرادته، وفي هذا رد على القدرية، فلا يكون في ملكه سبحانه وتعالى ما لا يشاءه ولا يريده، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نسمع هذه الآية، الله يقول: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فما يحدث شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. ولهذا يذكرون الأمثلة التي سمعتم بعضها على أن المشيئة وهي مشيئة الله تبارك وتعالى، إذا شاء الشيء يكون وإذا لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ذاك الرجل الأعرابي لما جاء وسأل ذلك الرجل أن يرد الله عليه بعيره أو ضالته التي ذهبت منه، فقال تلك الكلمة والرجل بفطرته لم يقبلها، قال اللهم إن بعيره أو حماره سرقت ولم تشأ سرقتها. ماذا قال هذا الأعرابي بفطرته؟ قال له بالله لما كففت من هذا الدعاء الظالم، هذا الدعاء ظالم. ماذا قال؟ قال إذا كانت سرقت ولم يشأ سرقتها فقد يشاء ردها ولا ترد، لأنها أخذت بغير مشيئته، فإذا شاء أن ترد ما يمكن أن ترد. أظن فهمتم هذا الكلام. هذا الأعرابي فهم هذا، يقول أن هذه الحاجة سرقت ولم يشأ الله سرقتها، اللهم إن بعيره أو دابته سرقت ولم تشأ سرقتها، قبل أن يكمل دعاءه قال الدعاء هذا ما يصلح. لماذا؟ يقول إذا كانت أخذت من غير مشيئته ما شاء ذلك فقد يشاء ردها ولا ترد، لأن القضية مهي بيده، القضية بيد هذا الرجل الذي يعمل هذا العمل، فقد يشاء ردها ولا ترد. إذن الله عز وجل يقول ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالمشيئة ثابتة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال في هذه الآية ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فالله عز وجل شاء منهم الاقتتال، وهذا بمشيئته وقدره وإرادته. نعم. إن الله يفعل ما يشاء، فكل شيء يحدث فقد شاءه الله وأراده بعدما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. بعدما علمه وكتبه، يعني عندنا أولا العلم، علم الله عز وجل المحيط بكل شيء. المرتبة الثانية الأمر بكتابة هذه الأشياء التي قدرها كلها مكتوبة. المرتبة الثالثة المشيئة، لأنه شاء هذا وأراده. نعم. المرتبة الرابعة مرتبة الإيجاد والخلق، علمه وكتبه وشاءه وخلقه سبحانه وتعالى. لا بد أن تؤمن بهذه المراتب كلها، وإن لم تكن مؤمنا بالقضاء والقدر. وإلا لم تكن مؤمنا بالقضاء والقدر. يقول هذه مراتب أربع في الإيمان بالقدر. ما هي المرتبة الأولى؟ الخلق، العلم، علم الله عز وجل، ثم كتابته لهذه الأشياء، ثم مشيئته لها، ثم خلقه لها وإيجاده. يعني أربع مسائل: أولا علم الله عز وجل هذه الأشياء، الأمر الثاني كتبها في اللوح المحفوظ، الأمر الثالث إيجادها مشيئة الله تبارك وتعالى لها، الأمر الرابع إيجاده لها بأن تكون ظاهرة معلومة موجودة. شاء خلق هؤلاء الناس، خلقهم الله عز وجل في وقتهم المحدد، لا يمكن أن يسبق الوقت المقدر لهم. إذن الله عز وجل علم وكتب وشاء وخلق، فأوجد هذه الأشياء على وفق علمه وكتابته ومشيئته وما قدره الله عز وجل. نعم. قوله والفرقة الناجية سمت ناجية لأنها ناجية من النار، بخلاف باقي الفرق فإنها في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي الناجية من النار، وهذه الفرق في النار، وهي تتفاوت، منها ما هو في النار لكفره يخلد فيها، ومنها ما هو في النار لمعصيته ولا يخلد فيها. فلا يلزم من هذا أن هذه الفرق كلها كافرة، بل هي متفاوتة لأن الخلاف يتفاوت. هو ذكر هذا كما في الحديث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الأمم السابقة وقال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة، قالوا وهذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل عن هذه الواحدة، وينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا أو يعلموا هذا الوصف، لأن كثير من الفرق الضالة تجعل نفسها وتدعي أنها الفرقة الناجية. الرسول قال عن هذه الفرقة الناجية لما سئل عنها، قال على من كان ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني قيد هذه الأعمال التي يعملها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، من عمل مثلهم فهو من الفرقة الناجية. بعض الفرق مخالفة ظاهرا وعلنا، الرسول قيد أن الفرقة الناجية هي من كان على ما عليه الرسول وأصحابه، لو وجدنا طائفة من الطوائف تكفر الصحابة يقول الصحابة كفار وتدعي أنها الفرقة الناجية، هل هذه الدعوة مقبولة؟ يعني طائفة تكفر الصحابة بل تكفر أعلى الصحابة مرتبة في الدين، تكفر أبو بكر وعمر وعثمان علما تكفره بل قد تجعله إله، يعني تغلو فيه زيادة عن اللازم. وأهل السنة والجماعة علي بن أبي طالب إمامهم وهو من الخلفاء الراشدين ويترضون عنه ويذكرون مناقبه، ومن مناقبه العظيمة أنه بات على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار على الباب يريدون قتل الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه كلها مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالشاهد من هذا على أن الفرقة الناجية ينبغي لطالب العلم أن يعلم على أن كل طائفة كانت على ما كان عليه الرسول وأصحابه فهذه هي الفرقة الناجية. ماذا كان عليه الرسول عليه وأصحابه عليه الصلاة والسلام وأصحابه؟ في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأخلاق. يعني لا نظن على أن الإيمان بس اعتقاد فقط، بل اعتقاد وعمل، هذا هو الإسلام. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعمله وبدعوته وببيانه عليه الصلاة والسلام بين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. إذن المسلم لابد أن يكون مسلما في عقيدته في عبادته، فلا يذهب إلى البدع والخرافات في العبادة، وفي عقيدته لا يذهب في هذه الفرق التي سمعنا جبرية وجهمية ومعتزلة، هذه كلها عقائد الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى والذين يؤولونها ويخرجونها عما دلت عليه بالكتاب والسنة، هذه كلها فرق مخالفة. إذن من كان على ما كان عليه الرسول وأصحابه فهذه هي الفرقة الناجية. الفرق يعني إذا رجع طلاب العلم إلى كتب الفرق يجدون أنهم عددوا هذه الفرق، وإن كانت أعدادهم لم يكونوا بالنص، لأن الفرق ما زالت تحدث، يأتي واحد من هذه الفرقة فيعمل عمل جديد، بدعة جديدة، فيتبعه ناس. هذه الفرق التي أم الفرق كلها الجبرية والقدرية الذين هم المعتزلة، هؤلاء جميعا من جاء على منهجهم وعلى طريقتهم فهو من هذه الفرقة. بعض الفرق كما ذكر المؤلف أنها تخرج من الإسلام بالكلية فتصبح كافرة، هي فرقة مثل الجهمية. هذه الجهمية كفرها أهل السنة. الجهمية ما هي عقيدتهم؟ يقولون ليس لله اسما ولا صفة، ينفون جميع الأسماء والصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي الفلسفة الموجودة عندهم ولماذا يعملون ذلك؟ يقولون لو أثبتنا الاسم لله عز وجل فالمخلوق له اسم، لو أثبتنا صفة المخلوق له صفة، وهذا يصير تشبيه. إذن ما هو التوحيد؟ التوحيد ننفي عن الله عز وجل جميع الأسماء والصفات، ومعنى ذلك أنه نفي لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تأتي للفرق الأخرى، تأتي للمعتزلة، ينفون جميع الصفات ولا يثبتون لله صفة واحدة، وإنما يثبتون له الأسماء مجردة، ويقولون كما سمعنا قبل قليل أن لو أثبتنا هذه الصفات فقد أثبتنا متعدد، ومن أثبت متعدد فهو كافر، لأن النصارى كفروا بثلاثة آلهة، يتصورون أن هذه الصفات إذا أثبتناها تكون قائمة بذاتها مستقلة، وهذا الكلام مخالف للفطر، مخالف لكتاب السنة وللفطرة. الإنسان وهو مخلوق له عدة صفات، لكن صفاته ما هي كل صفة هنا وصفة هنا وصفة هنا، يعني الإنسان عنده قدرة وعنده إرادة وعنده مشيئة، كل هذه عنده سمع عنده بصر وهو واحد، يعني هذه الصفات كلها موجودة فيه وهو واحد. فالله عز وجل وله المثل الأعلى، الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فكل ما في كتاب الله من الأسماء والصفات أهل السنة يثبتونه. إذن المعتزلة ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء مجردة. هؤلاء من الضلال، ما كفرهم أهل السنة والجماعة ولكنهم قالوا أنهم ضلوا في هذا الباب. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.